الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قوله تبارك وتعالى: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارغبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تحت هذه الآيات عدد من الأسئلة، من هذه الأسئلة: من هو إسرائيل؟ وهل إسرائيل معنى؟ يعني هذا الاسم على من يطلق؟ قال الجواب: إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. قد نقل الشوكاني الاتفاق على ذلك، أن المراد لإسرائيل هو يعقوب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك مزيد في آل عمران إن شاء الله. أما إسرائيل فذهب بعض العلماء إلى أنه اسم كسائر الأسماء، ومنهم من قال هو مركب من إسر بمعنى عبد وإيل بمعنى الله. وعلى هذا كثير من أهل العلم أنه اسمه مركب، فعليه فإسرائيل هو عبد الله، كما أن جبرائيل عبد الله، وميكائيل كذلك، إسرافيل كذلك، والله تعالى أعلم. قال في قوله تعالى: يا بني إسرائيل، فائدة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل. إلا من حرم إسرائيل، مش معنى إلا من حرم إسرائيل، مش تثبت إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إيه، مش هي ديت معنى؟ ما كثير يعقوب مواضع كثير. قال في قوله تعالى: يا بني إسرائيل، فائدة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وضحها أي بينها وجليها لنا. وكل هذه الفائدة فحواها أننا نستجيش الناس بما نعلم فيه من صلاح وخير وإحسان. تستجيش الناس، أن تستحثهم، تصطحبهم، تذكرهم: يا ابن الرجل الصالح، يا ولد الرجل العالم، يا ولد الرجل التقي الطاهر، وما إلى ذلك. يقول هذه الفائدة فأحوال لنا نستجيش الناس بما نعلم فيه من صلاح وخير وحسن. فالله سبحانه وتعالى قال: يا بني إسرائيل، أي يا أولاد يعقوب. ومن المعلوم أن يعقوب نبي كريم، فكأن قيل لهم: يا أولاد النبي الكريم يعقوب، كونوا صالحين كرماء أتقياء كأبيكم. ونحوه قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية الصالحين المحمولين مع نوح، فما حمل مع نوح إلا مؤمن. كونوا صالحين كأبائكم. ونحو قول قوم مريم لمريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فوجه الاستفادة في الدعوة إلى الله أننا نخاطب الناس فنقول: يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن الحسن تصدق، يا ابن العالم تعلم. ونحو ذلك من وجوه الاستجاشة، والله تعالى أعلم. فعلا هذا أسلوب قرآني رصين نافع مثمر في الدعوة إلى الله عز وجل، وله فائدة عظيمة في استجياش الناس ولفت قلوبهم وحضهم وحثهم وتشجيعهم في الثبات على الحق وعمل الخير والصلاح والفضل في الناس. ولذا الخطيب الواعظ يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب. يقول السؤال الثالث: خاطب الله عز وجل بني إسرائيل بجملة آيات يستفاد منها في الدعوة إلى الله، أذكر بعض هذه الفوائد. الجواب: استعمل مع بني إسرائيل وسائل في دعوتهم من التذكير بالنعمة، أي بالنعمة عليهم وعلى آبائهم، ومن التخويف ومن التوبيخ على سوء الأفعال، وقد أوجز ذلك ابن جزي الكلبي في تفسيره فقال: يا بني إسرائيل، لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود في أول سورة البقرة، دعوة الناس عموما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء دعوة بني إسرائيل خصوصا، قال: فقال يا بني إسرائيل، لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء من الناس. في الآية 142 من سورة البقرة: فطارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وطارة بالتخويف، وطارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم، وذكر العقوبات التي عاقبهم بها. فذكر من النعم عليهم 10 أشياء، وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون. فبالإنجاء هذا يحتاج إلى شكر، وإلا يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يمكن فرعون منهم، ولكن أنجاهم وسلمهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، شوف أخذ ربنا سبحانه وتعالى يعدد ويذكرهم بالنعمة التي أنعم بها عليهم، وقال: وإذ فرقنا بكم البحر. طب هذه نعمة أيضا. قال: بعثناكم من بعد موتكم. هذه نعمة. قال: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنة والسلوى. وقال: عفونا عنكم من بعد ذلك. ثم هذه نعم كلها. قال: تاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وقال: نغفر لكم خطاياكم. وقال: آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وهذا من منة الله عليه. وقال: انفجرت منه 12 عين. هذا أيضا من النعم. هذه كم الآن؟ 10 من المنن والنعم وما حباهم الله به، يذكرهم بهذه النعم، مع ذلك جحدوا وغفلوا ولم يقوموا بشكر هذه النعم. قال: وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء. أيوة منهم الدم. أيوة. قالوا قولهم: إيه سمعنا وعصينا، هذا واحد، وكان مفترض أن يقول سمعنا وأطعنا. وقال: اتخذتم العجلة. وقال: قالوا أرنا الله جهرة. شوف سوءات. قال: بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كل هذه ذنوب وجرائم قاموا بها. قال يعني حكى لنا قولهم: لن نصبر على طعام واحد. قال يحرفونه يحرفون التنزيل. وقال توليتم من بعد ذلك. وقال قست قلوبكم. وقال كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء غير حق كما في النساء. وذكر من عقوباتهم 10 أشياء. إذن أول حاجة 10 نعم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بها، ثم ذكر لهم 10 أشياء من سوء أفعالهم وجرائمهم، ثم ذكر 10 عقوبات. قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال يعطوا الجزية، هذه عقوبات عليهم. وقال اقتلوا أنفسكم. وقال كونوا قردة. وقال أنزلنا عليهم رجزا من السماء، عقوبات. وقال أخذتكم الصاعقة. وقال جعلنا قلوبهم قاسية. وقال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قالوا هذا كله جزاء لآبائهم المتقدمين، وخوطب المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم. وقد وبخ المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم توبيخات أخرى، وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به. يحرفون الكلمة، يقولون هذا من عند الله. وقال تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم السحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة. قال قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هل الذكر بالقلب أو باللسان في هذا المقام؟ الجواب الذكر هنا والله تعالى أعلم، والذكر الذي هو ضد النسيان، يعني تذكروا واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد تذكروا ولا تغفلوا، قوموا بشكرها ولا تجحدوها، فإن الله سبحانه وتعالى من حقه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يجحد. إذا أردنا أن نتقي الله حق تقاته وأن نعبده حق عبادته فلا بد من هذه الأبواب الثلاث: أن يشكر فلا يجحد، أن يطاع فلا ينسى فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى. والذكر هنا الله تعالى أعلم والذي هو الذكر الذي هو ضد النسيان، بمعنى اذكروا ما أنعمت به عليكم واشكروه ولا تنسوا شكره والعمل بمقتضى ذلك الشكر. ولا يبعد أيضا أن يدخل فيه الذكر باللسان لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. السؤال الخامس: اذكر بعض النعم التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل. الجواب من هذه النعمة إلى فضلهم الله عز وجل على عالم زمانهم، كما قال سبحانه وتعالى وأني فضلتكم على العالمين، وكما قال سبحانه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال تعالى أو نجاهم الله عز وجل من آل فرعون إذ كانوا يسومونهم سوء العذاب، كما قال عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الثالث: أغرق الله عز وجل عدوهم فرعون وهم ينظرون، كما قال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال عفا طيب، وأيضا من هذا عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل إلها لما تابوا، كما قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأتاه الله الكتاب والفرقان، كما قال سبحانه وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وبعثهم الله بعد موتهم لعلهم يشكرون، فخلونا نذكر أو نستذكر كم مضى معنا من النعم والفضائل التي من الله عز وجل أنعم بها عليه. واحد، فضلهم عز وجل على عالم زمانهم. واحد. ثاني، نجاهم الله عز وجل من آل فرعون. الثالث، أغرق عدوهم وهم يرونه. الرابع، عفو الله عز وجل بعد اتخاذه بالعجل. الخامس، ها، اتيان الله عز وجل موسى الكتاب والفرقان. السادس، بعثهم الله بعد موتهم لعلهم يشكرون. السابع، ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. التاسع، فجر لهم من الحجر 12 عينا. الذي بعده، كانت تسوس من الأنبياء كلما مات نبي خلفه آخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، كانت من إسرائيل تسوس من الأنبياء كلما هلك نبي خلفه إيه؟ نبي، وإنه لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. من هذه النعم جعل الله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقوله تعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني زيادة عن 10 أصناف من النعم ذكرهم الله عز وجل بها في هذا المقطع من الآيات. طيب، ممكن نستحضر الأسئلة التي سبقت معنا قبل أن ندخل في التي بعدها عند الشيخ إبراهيم. واحد، من هو إسرائيل؟ الجواب، أن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب النبي الكريم معنا إخوة. طيب، الثاني، في قوله تعالى، يا بني إسرائيل، فإذا في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم معنا إخوان. والد يوسف أبو يوسف معنا إخوان. طيب، السؤال الثاني، في قوله تعالى، يا بني إسرائيل، فإذاكم في كيفية الدعوة، في كيفية الدعوة، أسلوب دعوي رصين متين يحتاج الدعاء أن يتعاطوا وأن يعملوا به، فإنه نافع مفيد. نعم. الثالث، ثالث، خاطب الله عز وجل بني إسرائيل. نعم، منها أسلوب التذكير بالنعمة، ومنها أسلوب التخويف، منها أسلوب التوبيخ. على طيب، والله سبحانه وتعالى قال، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، معنى إلا الذين ظلموا منهم، فيأتي أمر التوبيخ. طيب، وذكر كلام ابن جزي الكلبي في تفسيره. طيب، وهذا تفسير كلبي مشهور معروف. طيب، اللي بعده، السؤال الرابع، قوله تعالى، كل نعمتي التي أنعمت عليكم، هل الذكر هنا باللسان أو هو بالقلب؟ الأصل أن هذا الذكر مراد به الذكر الذي ضد النسيان، بمعنى التذكر ودفع الغفلة، ولا مانع أن يكون أيضا ذكرا باللسان، فيتواطأ هذا مع سويا ذكر اللسان مع ذكر القلب. طيب، التي بعدها، الخامس، ذكر بعض النعم التي أنعم الله، بعض النعم، وقد ذكر هنا زيادة عن 10 أصناف من النعم. يقول، ما هو العهد المذكور في قول تعالى، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم؟ الجواب، قيل إن العهد المذكور في قول تعالى وأوفوا بعهدي هو عام في كل العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى عليهم على لسان أنبيائهم. فمن هذه العهود ما أخذه الله عليهم من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بعث كما قال تعالى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها ما ذكره الله في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وما ذكر الله سبحانه في كتابه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وكما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. فعلى ذلك فعهد الله عام فكل ما أخذه عليهم وعهدهم هو ما ذكره الله سبحانه حيث قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهو تكفير السيئات وإدخال الجنات والله أعلم. على كل حال، من العهد الذي أخذه الله عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، التصديق به واتباعه ومناصرته ومساندته، فكان الأمر على خلاف ما طلب الله منهم وما أخذه عليهم من العهد. قوله: ما معنى قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم؟ المعنى الله أعلم أن القرآن مصدق للتوراة التي بأيديهم، فآمنوا بهذا القرآن الذي علمتم أنه مصدق لما معكم. وجه تصديقه لما معكم في الآتي: واحد، أنهم أخبروا به في كتبهم ثم ظهر كما أخبروا به، يعني جاءت صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة بالنص والوصف الدقيق، ومع ذلك حرفوا هذا وأزالوه، وما أبقوا منه إلا في بعض المواضع من التوراة التي كتموها ودسوها أنهم أخبروا به في كتبهم ثم ظهر كما أخبروا به، فصدق هذا القرآن ما كان موجودا في كتبهم. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما في كتاب الله أنهم أنبياء وأنزلت عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم. الثالث، أنه وفقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرع، فهو مصدق لهم لاتفاق في الإيمان بذلك، والله تعالى أعلم. ليه؟ لأن الملل جميعا اتفقت على النبوات والمعاد واليوم والرسالة، طيب التوحيد اتفقت على التوحيد والنبوات والمعاد، ثلاث أشياء. ولذلك ألف الإمام الشوكاني رحمه الله أقاويل الثقات في اتفاق الملل على التوحيد والمعاد والنبوات، على التوحيد والمعاد والنبوات. قال أنه وفقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرك، فهو مصدق لهم لاتفاق في الإيمان بذلك، والله تعالى أعلم. إذن وقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، أول شيء وصف النبي عليه الصلاة والسلام: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف الإنسان، هل يغلط الإنسان في ابنه؟ لا يشتبه عليه، معنى يخرج من بين الآلاف. كذلك هؤلاء اليهود يعرفون وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرف أحدهم ولده، ويميزهم بين آلاف الصبيان والأبناء، ومع ذلك جحدوا وأنكروا واستكبروا وعاندوا. السؤال: كيف يقال لليهودي ولا تكون أول كافر به وقد كفر قبلهم مشركو مكه. المعنى والله اعلم لا تكون اول فريق كافر به من اهل الكتاب. اذا التطهير بايه؟ باهل الكتاب. معنى اما اهل مكه فهم كفار وثنيون ليسوا باهل كتاب. ليسوا باهل كتاب. معنى يا اخوه ولا تكونوا اول كافر به. يعني لا تكونوا اول مسابقين المسارعين في الكفر بنبي الاسلام وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الى ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به؟ الجواب يرجع الى القران الكريم. هذا تفسير. ومن المفسرين من قال يرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا تكونوا اول كافر به. منهم من قال يرجع الى القران ومنهم من قال يرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولا مانع كل هذا لازم للاخر ولا تعارض. السؤال الذي يلي يقتضي قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به اباحه الكفر في ثاني الحال. يعني عايز يقول ايه الان ولا تكونوا اول كافر به؟ ممكن تكون كفارا في ثاني الامر مش في الاول. يعني لا نفهم من الايه هذا لان هذه الايه لا مفهوم لها. لا مفهوم لها. فعندكم النص يعني كله مفهوم مخالفه يعني كله مفهوم موافقه. معنى الايه هذه لا مفهوم مخالفه لها. مش معناه ولا تكونوا اول كافر به فكونوا في الاخير كفارا. مش معناه كده. معنى يعني عندكم الآن قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما ينفعش بقى إن لم يريدوا تحصنا فاسمحوا لهم للبغاء. ما فيش الآية كده. ما تفهمش منها كده. معنى لأن لا مفهوم لها. لا مفهوم إيه. طيب لا تأكلوا الربا أضعافا إيه أضعافا. يعني ممكن ما أكل الربا بس مش أضعافا أضعافا. لا حاجة بسيطة. يعني ممكن حاجة بسيطة ممكن. لا ده محرم وده محرم سواء كان أضعاف مضاعفة ولا مش أضعاف مضاعفة. بالتدريج بالتدريج اصبر بس اصبر ما تروحش الا بالتدريج. طب لحظة بس خليك معي. إنما الآية هذه يا إخوة لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة كان فعلا ده واقع العرب. إن هم بيعطوا المئة وعايزين 200 وعايزين 300 فوق ده حياتهم كده. معنى يعني يأكلون فعلا الربا أضعافا مضاعفة. فمش معناه إنك تأكل الربا دلا دلا شوية شوية. لا الأكل الربا بسيط حرام وأكله أضعاف مضاعفة حرام. معناه طيب ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طب ما هو لا برهان له به. طيب يعني افرض واحد قال انا معي برهان ما هو برضه ينطبق عليه النص. ما ينفعش واحد يقول ده انا معي برهان والثاني اصلا ما معهوش برهان فيعذب. اللي معهوش برهان يعذب واللي معه برهان ما يعذبش. كله سيعذب من اتخذ الها اخر. معنى ما دام اقيمت عليه الحجه ما دام ازيلت عنه الشبهه فالعذاب قائم عليه. فالايه هذه لا مفهوم لها. كذلك هنا ولا تكونوا اول كافر به ما فيش فيها سماح ان يكفر بعدين في الاخير. لا هذه ايه يقول العلماء لا مفهوم مخالفه لها. هذا معنى كلام العلماء. الايه هذه لا مفهوم لها. مش ملهاش معنى. لا لا مفهوم لها من باب اصطلاح ايه الاصوليين. احنا الان لو قلت زيد مسافر اهو يعني المفهوم يعني ايه؟ انه غير موجود. معنى غير حاضر. زيد مسافر اذا هو غير حاضر. هذا اسمه مفهوم مخلف. طيب الان في سائمه الغنم زكاه. السائمه دي بقى اللي بتمشي اللي بترعى كده اللي انت ما بتشتريش لها ايه؟ علف. اللي انت ما بتشتريش لها ايه؟ علف ولا بتنفق ولا بتصرف ولا بتعمل انما هي بتاكل من كلأ الارض. طيب في سائمة الغنم ايه؟ ها خليكم معي بس عشان نأكد المعنى ده اللي هو مفهوم المخالفة. في سائمة الغنم ايه الحديث؟ في سائمة الغنم ايه؟ زكاة، صح؟ الحديث هذا يدل أنها إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، لأن أنت بتشتري لها كل يوم، تشتري لها علف من هنا وعلف من هنا وعلف من هنا، والعلف الأيام دي غالي طبعا لا شك، ولا ما انتوش معي طبعا الشيخ وجيه عارف الموضوع، ما تجيبش تكلفتك، ما تجيبش تكلفتك زي ما بقول لك والله بجيب. اه بيقول لك في سائمة الغنم ايه، شوفوا رحمة الإسلام والشرع، في سائمة الغنم ايه زكاة، يعني دل على أن غير السائمة لا يجب فيها إيه؟ الزكاة. يعني طب السائمة ضدها إيه بقى؟ المعلوفة، المعلوفة اللي أنت بتشتري لها على طول من هنا ومن هنا ومتحمل وبتكلم بالتليفون، هاتوا يا شرقية هاتوا يا غربية حملوا أعلاف، صح ولا لا يا شيخ؟ لا حتى بالله يا مولانا. ها؟ أنا بروح أشتري الطن اللي علف هو اللي الطن رضا ما بلاقيش والله. بس سيبها بقى لما مش عارف إيه الشغلة ما تسيبها. ما تسكت بقى خليك أنت كمان. وأنت هتتشك أهو. طيب هو خليه يجي له قرش ولا قرشين إيش فيها؟ مالك أنت خليه. أنت تحسبها هو حاسبها. ما قلت لي ليش لا شوية لبن ولا حاجة خلصت؟ اليوم معايا لا شوية لبن ولا. واللي بيعرف يعمل لبن ليه بقى؟ واللي بيعرف يعمل الديكورة. انت بقول لك عجل شوف كمال جميل شوف كمال بقول لك الديكورة ما بتتحلبش عايز اقول لك كده خليك بعد بس اصبر معايا الديكورة ما بتتحلبش بقول لك مش انا ديكورة عندي طيب طب نرجع للآية مرة أخرى يقول هل يقتضي قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به إباحة الكفر في ثاني الحال يعني إن لم يكن في الأول فليكن في الثاني لا لا يقتضي هذا بحال من الأحوال وذلك لأن النهي عن الكفر مطلقا جاء صريحا في عدة آيات من كتاب الله وجاء أيضا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يسميه العلماء إيه شوفوا بقى مفهوم معطل يعني المفهوم المخالف هنا لا يعمل به كما ذكرنا أمثلة لهذا ولا تأكلوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أصلا لا تأكلوا أضعاف مضاعفة ولا أقل من أضعاف مضاعفة لا قليل ولا كثير وجاء التقييد بأول كافر به لكون أول كافر يسن الكفر لمن بعده فيكون إثمه أعظم والعقوبة عليه إيه؟ أغلب الله أعلم ولذلك أول من سن القتل ابن آدم الأول أول من سن القتل حسنا ابن آدم الأول فكان عليه كفل ووزر ونصيب ممن فعل بعده هذه الجريمة وهذا الإثم وسفك الدماء فلما قال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به لأنكم ستتحملون إثم وكفر وجحود من جاء بعدكم فلا تتحملوا هذا ولا تفعلوا هذا ولا تكفروا بالقرآن المنزل ولا بالنبي المرسل طيب يقول ما هي الآيات المرادة بقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وما هو ثمن قليل قيل إن الآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والثمن القليل هو ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم ونحو ذلك ولذلك كان كثير من اليهود بسبب الرئاسة والزعامة وأنه من كبراء قومه لم يسلم لأنه إذا أسلم يزعم في نفسه أنه سيفقد هذه الزعامة وهذه الكبارة وما إلى ذلك وهذا هو الثمن القليل هذا هو الثمن البخس استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال إن الآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالثمن قليل هو من تفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم ونحو ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لولا عشرة لآمن يهود لولا عشرة كبار إذا تنازلوا وآمنوا كان هؤلاء البقية من اليهود يقتدون بهم ويسلمون لولا عشرة لآمن يهود وبعضهم مذكور في الروايات بأسمائهم لولا عشرة لآمن يهود وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما تمسك هؤلاء بالرئاسة كفر هؤلاء وبقوا على يهوديتهم ولم يسلم عندكم هرقل لما جمع قومه في تذكرة وقال يا قوم هل لكم في الفلاح والرشد أن تؤمنوا بهذا النبي؟ فحصوا حيصة الحمر. فقال لا إنما أردت أن أختبر إيمانكم وصدقكم. فعادوا فسجدوا له فبقي على ما هو عليه. وهذا آخر شأن إبراهيم، مع أنه إيش كاد أن يسلم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كاد أن يسلم، يا قوم هل لكم في الفلاح؟ وهو لما أتى بأبي سفيان وأتى بالمترجم قال يعني إني كنت أظن أنه يعني خارج فيكم، ويعني لو أني أستطيع أن أصل إليه أتجشم الصعاب والسفر لغسلت على قدمي. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان أيقنت من ذلك الوقت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر أمره. وفعلا الذي خمنه أبو سفيان وظنه وقع، فانتفع أبو سفيان ولم ينتفع هرقل. هرقل الذي أسس أبو سفيان أسيل عشرة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه وهل كان له ملك لأبيه أم لا، وهل وهل وهل وهل وهل أسئلة عشرة، ومع ذلك ما انتفع هرقل. وانتفع أبو سفيان وأيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر. وخرج أبو سفيان يكلم أصحابه إنه يخافه ملك بني الأصفر. يخاف من؟ يخاف النبي عليه الصلاة والسلام. معنى؟ قال إنه يخاف ملك بني الأصفر، يخاف أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو كنت أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه وغسلت عن قدمي. ومع ذلك جمعه في تذكرة. فلما أراد أن ينبههم للهداية والرشد والفلاح حاصوا وغضبوا غضب الحمر، فأرادوا أن يخرجوا. كان إيه هو مغلق الأبواب والدهاليز، ما حد يخرج. اخرج. فقال ارجعوا ارجعوا ارجعوا، عودوا. هيعملوا عليه إيه انقلاب وثورة. عودوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، إنما أردت أن أختبر دينكم وصدقكم. فسجدوا له فرضي، وكان هذا آخر إيه شأن هرقل. طيب يقول قيل إن الآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن قليل هو ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاسته ونحو ذلك، فكتموا الآيات التي فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم مقابل حرص على جاههم ورئاسته. وقيل عام من ذلك بمعنى أن كل ما فيه مال أو جاه يقدمونه وإن كان خلاف الآيات فيخفون الآيات، كما قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها تظهرونها وتخفون كثيرا مقابل المتاع الثاني. وقيل إنهم كانوا يأخذون الأجر على تعليم الدين، وقيل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه لشرف الشريف ونحو ذلك، كما جاء عن رسول الله. أنتم تعرفون في هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكل هذا وارد ومحتمل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا مسألة، هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ هذه مسألة حولها مباحث عند الفقهاء، وأخذ ورد وبراهين، وبين مانع ومجوز، وبين مانع وإيه ومجوز، وهي يعني اختصرها الشيخ هنا في الحقيقة لعلنا نمر عليها سريعا. يقول ذهب الجمهور إلى جواز ذلك لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقالوا إن الحديث وإن كان قد ورد في أخذ الأجر على الرقية لكن لفظه عام. لكن هنا تفصيل، يعني رجل يحفظ القرآن ويعلم ومتفرغ، ولو أنه ترك هذا التفرغ لضاع أبناء المسلمين، فلو أخذ أجرا على هذا لا بأس. هذه صورة. صورة ثانية، رجل يعلم ويحفظ ويؤدب وله راتب من السلطان أو من بيت مال المسلمين أو من الهيئة في الدولة كالأوقاف أو الأزهر وما إلى ذلك، هذا أيضا جائز. معنى طيب، رجل يحفظ ويعلم ولا يشترط وهم يعطون من أنفسهم لا بأس لا بأس معنا. طيب رجل يشترط ويشدد تمام وهو غني غير محتاج. ده الصوان الصوان بتاع الأدب من يقرؤون في المآتم معنا والقبور من يقرؤون على القبور أيوه تمام من يشددون على الناس وما إلى ذلك. أول شيء حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا مصبوب في باب إيه؟ أول ما يصب ويعمل به في باب الرقية أول حاجة. لكن أيضا الذي يقوم برقية له شروط وله آداب وعليه قيود فلا يتوسع فلا يتوسع. بعض الناس يذهب للرقية فيشترط على الناس تعطوني كذا كذا كذا وإلا لا أرقي لك. ومن الناس من هو غني ليس بحاجة إلى مال من هذا الباب أصلا ومن الناس من يتوسع ويشدد على الناس فلا شك أن هذه أمور مذمومة. طيب هناك بعض الأدلة وزي الشيخ الطبلاوي وكده ما تجيبوا لنا يقول لك حط لنا 20,000 جنيه في البنك أنا ذكرنا ما قلنا مثل هذا مذموم الكل تمام هو لسه حي ولا لسه عايش ده شيخ مقريات يعني ما تقول له موجود موجود موجود ده شيخ مقريات ممكن يكون شيخ مقريات بس ما الله يرحم الحصر قال ما ينفعش بقى شيخ مقريات. طيب على كل حال انا مش عارف من الحي ومن الميت. واحتجوا ايضا بحديث زوجتكها بما معك ايه من القران من القران يعني يعلمها ويأدبها. طيب فجعل تعليمها القران عوضا عن الصداق في حال عداد. وثم ادله اخرى بينما ذهب اخرون الى انه لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القران لقول تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ونحو ذلك من الآيات. وكذلك أيوة هؤلاء يتنزل عليهم إيه؟ الذين يقرؤون بالمآتم ويشترطون عليهم الأموال الطائلة والرحلات والأطعمة والعزومات على حسابهم قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وما جاء من هذا القبيل وهذا المعنى. قال وكذلك بعض الأحاديث مثل حديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وحديث اقرأوا فكل حسن فسوف يأتي قوم يتعجلونه تعجلون أجره وثوابه بأجر في الدنيا عليه الصلاة والسلام ولا يتأجلونه إلى غير ذلك. والذي تطمئن إليه نفسه أن التعليم إذا لم يكن فرض عين على المعلم جاز له أن يأخذ أجرا عليه وخاصة إذا كان من أهل الاحتياج ومحتاج وكان متفرغا لذلك. أما إذا كان فرض عين عليه فطلب منه يعني مثلا فرض عين زي إيه واحد بيقول لك أنا ما أعرفش أقرأ الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بقراءة فاتحة فعلمه علمه الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح العبادة إلا بها فيجب عليك أن تجلس تعلمه الفاتحة وما تخش على هيكش معنى مش روح يقول بقى طب أنا أقرأك الفاتحة وعليك تعطيني كذا كذا كذا لا يقول لك هذا فرض عين عليك تعلمه هذا الشيء. أما إذا كان فرض عين عليه فطلب منه رجل مثلا أن يعلمه الفاتحة يصلي بها وامتنع من أن يعلمه إلا بأجر فإنه الحال هذه يأثم والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان على الأمل لقابكم إن شاء الله يوم الثلاثاء بكرة خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إن شاء الله بكرة في مسجد مكة إن شاء الله صباحا. المهم الدكورة اللي ما فيش فيها لبن ما تنساش هو بقول كده عشان ما حسدوش